ولما بلغ أشده خلق كن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وحبك بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا يقول أهلكت مالا لبدا ولسانا وشفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين ويدينا يقول ألست مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد الله يا رب.